الحمد لله رزقا حلالا رزقا حلالا وإخلاصا وإيمانا مصر حبيبا تحمي عروبتنا رمز لعزتنا رعبا لأعدانا مصر حبيبتنا رمز لعزتنا رعبا لأعدانا الله الله الله الله يحفظ لنا زورا وبهتانا. الله جنبنا زورا وبهتانا. الله يهدينا، الله يعطينا، الله يهدينا، الله يهدينا، الله يعطينا، الله، الله يجعلنا للخير أعوانا. الله يسعدنا بالشرع يحكمنا. الله، الله، الله يسعدنا بالشرع يحكمنا، بالشرع يحكمنا، يغفر لنا المولى ماضي خطايانا، يغفر لنا المولى، يغفر لنا المولى، يغفر لنا المولى، نبني بهمتنا مجدا لأمتنا، نبني بهمتنا مجدا لأمتنا، لوحدتنا، ونقيم برهانا، نبني بهمتنا، نبني بهمتنا لأمتنا، نبني بهمتنا مجدا لأمتنا، عزا لوحدتنا، ونقيم برهانا للناس قاطبة في كل كوكب. الدين الدين قوتنا، الدين أحيانا، الدين قوتنا، الدين أحيانا. الخير نزرعه، الخير نزرعه، الخير نزرعه، والعلم ننشره، حفظا لذكرانا. البر عادتنا، الأمن ثروتنا، البر عادتنا، الأمن ثروتنا، النسك راحتنا، نجنيه غفرانا. البر عادتنا، الأمن ثروتنا، النسك راحتنا، نجنيه غفرانا. لا خوف يرهبنا، لا خوف يرهبنا، الذل نأباه، العدل نهواه، الذنب نخشاه، تلكم وصايانا. الحقد نكره، الظلم نذرعه، العز ندفعه كي نبني أوطانا. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،